جبريل يبلغ الرسول السلام وهو يسير بجواره، ينزل عليه ويقول: يا رسول الله، الله يقرئك السلام، وأقرئ مني أبا ذر الغفاري السلام. أبو ذر يمشي بجوار الرسول، فالرسول يترجم من عالم الغيب وعالم النور الذي يراه إلى عالم الشهادة الذي يعيش فيه أبو ذر ويمشي: إن الله إن جبريل يقرئك السلام أبا ذر. ما أقلت الغبراء وما أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة أمة وحده. يقول الرسول متعجبا: يا جبريل، أو تعرف أبا ذر؟ يعني كيف يعني أنك أبو ذر؟ رجل صحابي يعيش في المدينة، سبحان الله، من قبيلة غفار، كان أكبر قاطع طريق في جزيرة العرب. كان يستطيع أبو ذر يقطع الطريق على قافلة منفردا، حتى تقول يقول البدو الرحل: حاذروا أن تجدوا الغفارية في الطريق. هذا الإنسان العظيم لما أسلم أصبحت عنده كراهية للمال عجيبة، لأنه يرى بالبعد النفسي وبالتصوير بالأبعاد الثلاثية والرباعية أن المال هو الذي عطله عن الإسلام مدة. أو تعرف أبا ذر يا جبريل؟ قال: والذي بعثك بالحق نبيا، نحن في طرقات المدينة أعرف بأبي ذر منكم في نحن بأبي ذر في طرقات السماء أعرف بأبي ذر منكم في طرقات المدينة. يعني كم منكور في الأرض مشهور في السماء، وكم مشهور في الأرض منكور في السماء. اللهم اجعل شهرتنا في السماء يا رب العالمين جميعا. قال: لما يا جبريل؟ الرسول يتعجب، لماذا؟ لأن يعني الرسول يسأل فيما لا يوحى إليه، يسأل يعلمنا أن نسأل فيما لا يوحى إلينا أو لا ينزل فيه نص أو لا نعرفه. قال: لكثرة قوله لا إله إلا الله. لكن لا إله إلا الله من أبي ذر تعني الكثير. اللهم اجعلنا عليها نحيا وعليها نموت، على كلمة التوحيد يا رب العالمين.